بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة صلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة نهاية الأسبوع من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله إحنا زي ما إحنا متعودين إن إحنا بنستقبل اتصالات من أول دقيقة, يعني برغي معاكم كده رغاية صغيرة قد كده وبعد كده بنستقبل اتصالات. إحنا الاتصالات الرقم بيبقى موجود قدامكم على الشاشة دلوقتي, والمفروض إن إحنا ما تتصلوش, قولوا بس في رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة فريق التنفيذ الله يكرمهم يا رب, هم اللي هيقوموا الاتصال بيكم. رقم اتنين اللي اتصل يقول مشكلته, ما يقولش عايز خاص ابعت. احنا عندنا دلوقتي يعني هقول لكم ما شاء الله قد ايه من الرسائل وعملناهم الحمد لله في مجموعات, وفضل الله يعني ايه ان شاء الله ناخد منهم يعني حبه بحبه كده, كبشه مش حبه كبشه نقول عليهم كبشه كده. فاللي عايز يقول اتصل يقول استشارته او يقول سؤاله, لكن اللي عايز خاص يا جماعه يا ريت يكتبها على الواتس وكده. انا معاكم, بصوا انا معاكم حد واثنين وثلاث ومعاكم يوم السبت على قناه تانية, فيعني اربع ايام كل دي مجاني واحنا فاتحين لكم الاتصالات وفاتحين لكم الاله وبنجاوب على قد ما نقدر, فالناس ما تزعلش. يعني احنا قلت لكم قبل كده, كان قبل كده مثلا من سنة أو 8 شهور, مش من سنة, من 8 شهور أو 9 شهور كان 1000 رسالة, دلوقتي 2000 رسالة. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن على الأمة بالخير ويعني مشاكل الدنيا كلها تنتهي, لكن احنا نلتمس العذر وما نزعلش وما نكتبش في الكومنتس حاجات تضايق وبعدين يجي بقى الناس الأدمنز ويرد, مش عايزين القصة دي. احنا بنجاوب على قد ما نقدر وفاتحين لكم اهو مجال اتصال من أول دقيقة, وعندنا 3 أيام متاح انكم تتصلوا, وعندنا رسائل واتس. طب يعني ماذا نفعل؟ يعني ادعو الله سبحانه وتعالى البركة في الوقت, وإن ربنا يا رب يغنيكم عن جميع الخلق اللهم أمين, ويسر لكم أسباب الحلول وأسباب السعادة بدون مع استحالتها ومع انتفاقها ومع عدم وجودها, اللهم أمين يا رب. عايزة بس قبل ما نبتدي يعني كلامنا النهاردة في حلقة النهاردة ننبه تاني عشان الناس اللي سألت على تغيير المواعيد. احنا موعدنا يا جماعة بقت حد واثنين وثلاث, الساعة 8 بتوقيت القاهرة, الساعة 9 بتوقيت اسطنبول, بيتعاد تاني يوم. يعني هي الحد واثنين وثلاث, فتاني يوم بيتعاد الساعة 12 الظهر. تمام كده, خلاص ناس صاحية بقى وبتاع بقى. الحمد لله المواعيد بقت بدري عشان نلحق الناس بدري. عندنا الجديد في الموسم ده ان احنا يوم كل يوم حد وخاص بالاطفال, بنبتدي بقى نتكلم مع الاطفال ونعمل بقى قصص وهيصه, وزي ما شفتوا ان شاء الله كانت الريفيوهات على حلقه يوم الحد كانت جميله جدا والناس مبسوطه جدا والاولادات والاولاد, خلوا حلقه الحد دي الاولاد يقعدوا يسمعوا. يعني كتير جدا امي بتقول لي والله انا بقول الكلام ده وانا بعمل كذا وبعمل, ايوه يا بنتي ايوه كلنا بنقول, ولكن زمر الحي لا يطرب. يعني ايه؟ يعني خلي غيرك يقول, يعني وز غيرك كده يقول وسمعيهم. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح حال اولادنا ويجعلهم من الصالحين اللهم امين. الموضوع اللي هكلمكم فيه النهارده موضوع بسيط جدا جدا, مش هاخد دقايق ونستقبل ان شاء الله اول اتصال. خليني اكلمكم على موضوع مش الخطوبه بقى ولا الكلام ده, ليله الحنه. انا على نفسي ما كنتش متخيل ان انا ممكن اتكلم في ليله الحنه, يعني ليله الحنه اللي هي الليله اللي صابح فيها الفرح تاني يوم. فجالي كلام من بنات على اللي بيحصل في ليله الحنه. المتعرف عليه ان ليله الحنه هي ليله البنت مع عائلتها وقرايبها وبنات عمها وخالتها وصاحبتها والكلام ده, وليله توديع العزوبيه بقى وخلاص ورايحين يلا خلاص هيتحط قبليها كلمه مدام او مدام انت بخير فالدنيا بخير يعني. المهم فكانت بتبقى قاعده لطيفه بيتجمعوا مش عارفه بيبقى لو الام عامله اكله بسيطه والهدايا بتيجي بقى للعروسه في ليلتها والكلام ده, وهي لابسه حاجه جميله في وسط صاحبتها ووسط اهلها البنات ووسط قاعده كلها نساء. اللي بيحصل الايام دي مش كده. وبعدين جايبين لي صور, طبعا استحاله اعرض صور يعني ولا استحاله اعرض سكرينات ولا الكلام ده. وانا قلت لكم انا بتاع مش عارفه في 500 الف جروب لجروبات البنات والنساء والرجال والله, لكن خلينا نقول ان اللي اتعرض وهم سامعيني اهو قاعدين وسامعيني وعارفين ان انا هقول لهم النهارده الكلام ده, وهم اللي طلبوا كده صراحة. إيه إنها ما بقتش الليلة اللي بتقضي كده، كان ليلة زي اللي تبقى ليلة استعراض. أنت من حقك تفرحي، أنا عايزة أقولك يعني من حقك تفرحي في ليلة الحنة وتعملي اللي أنت عايزاه، لكن البهرجة الشديدة دي طلع لنا الإسبانية ورومبا مش عايزة أقول الكلام يعني، مش عايزة أقول، بس أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل يعني. إنك طالعة مش عارفة أنا لابسة إيه وبتاع، وبعدين أنا لابسة الساري الهندي، وبعدين أنا لابسة كذا، وكل واحدة برأي يعني. لأ لأ يعني مش كده يعني. انا لو هم احنا يعني سمعوا الاقتراح ده، انا قلت لهم على جروب هقوله لكم دلوقتي عشان يبقى تعم الفائده والنفع يعني. ان انا اعمل تسريحه وكوافيره واقفه اللي مش عارفه للبلد للجاليه الفلانيه او البلده الغربيه الفلانيه، وانا بقلدها يا اما فرنسيه يا اما اسبانيه يا اما ايطاليه، وكلها باللبس بتاعهم او الهنديه او كذا يعني. انت والله انا عايزينك انت يعني انا عايزه اما اجي اشوفك انت، من حقك تفرحي وتعملي اللي انت عايزاه طالما هو في المباح. ما فيش، انا ما بقولش ده مش مباح، لكن انا بقول بلاش يعني، يعني بلاش نطلع قوي يعني، بلاش تبقى الدنيا كده. حتى لو معاكي ومقدره ماليه، وحتى اللي انت اصحاب وفي امر شرعي، ومش هتلبسي مثلا عوره من المراه للمراه لا، ودنيتك تمام، واخدين الموبايلات، واخدين الموبايلات علشان التصوير في الليله دي صعب جدا، وكل الكلام امان امان امان تمام. لكن يعني في افضل من كده يعني، انك هيبقى بصي سيشن بكل جاليه من الجاليات او كل بلده من البلدان اللي انت عملتي كده يعني. الاسبانيه هي انا، والفرنسيه هي انا يعني، بنعيد الافلام مش عارف بصراحه يعني، استغربت صراحه. والامر ده انا ادعو بناتي وادعو كل فتاه يعني، يعني تحب الوسطيه في كل شيء. هو مباح اوكي، انا ما بتكلمش ان هو كده، ولكن مأفور قوي وفلوس يعني، فلوس كتير قوي. كان ممكن تبقى الفلوس دي تتحط في حاجة تانية، أو يطلع بيها خير تاني، أو تفرحوا نفسكم بيها، تعالوا المالديف مثلا يعني. يعني كان في أمر تاني يبقى شكله أشك من كده يعني. لكن بالشكل المبهرج قوي ده صعب جدا. مع شوف أنا بقول ضوابط العورة من العورة للنساء، موبايلات لأ، موبايلات لأ، تسجيلات لأ، الليلة دي صعبة جدا. وتبقى حاجة بسيطة. وكان في اقتراح ان احنا نسعد الـ يعني صحباتي والكلام ده، مش عارفة ان هنعمل جلسة معرفش ايه، احنا هنعمل معرفش ايه للضوافر، هنعمل ايه للباكم جلد والحاجات اللي بيعملوها دي، تمام يعني حاجات فيها نفع وبنفرح مع بعض او كده، كان ممكن يعني في اقتراحات كتير. لكن الأفورة بالشكل ده صعب قوي يا بنات، ويا ريت ما نوصلش للليفل ده. ان كان ابوكي اللي شايل الليله، او ان كان زوجك وكان عاجبه الامر وعطيك، او ان كان انت ملك الخاص، اولا يروح في اتجاهات تانية. بلاش يعني نكسر السقف يبقى عالي كده. ادعو الله تقبلوها على خير، مع انها مباح زي ما قلت لكم. معانا اول اتصال، مين معانا؟ صفاء من اسكندريه، اسم غالي يا صفاء والله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره هي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اكلمك في موضوع، هو موضوع كبير فمش هينفع على هينفع دلوقتي يعني. ممكن ابقى اكلمك فيه بعدين، بس يعني عايزه اكلم حضرتك يعني. طيب ايه في ايه؟ مش فاهم يعني. انا عندي مشكله بس مش هينفع اكلمك فيها دلوقتي. طيب خليني اكون صريحه معاك يا صفاء. احنا اتفقنا في البدايه يا جماعه من فضلكم، الكلام اللي هيبقى النهارده اللي هيتصل يقول المشكله، علشان ده يوم مفتوح للناس اللي فعلا عايزه تقول مشكله. عايزه في الخاص يعني ماشي ناخد رقمك، بس انا بقول لك اللي بيحصل انا صادقه معاكم. انا اول ما بفتح بس الموبايل خلاص من على وضع التراش اللي هو دلوقتي، من الوضع ده وافتح المكالمات الدولية بتقفل على اللي بيتصل، المكالمات الدولية بتقفل على اللي هو الاتصال النت، فمش هعرف ان انا اكلمك. فلو في خطوط عريضة دلوقتي يا صفاء على الموضوع ممكن اعطيكي فيها نصيحة، او خلاف كده يبقى سيبي رقمك في كنترول يا جماعة، وربنا المستعان يا رب نجاوب عليكي. بس من فضلكم يا جماعة، ومن فضلكم يا ناس اللي في الكنترول اللي سامعيني، من فضلكم اللي اتصل نبهوا عليهم. اللي اتصل النهاردة احنا عاملينها للناس اللي فعلا عايزة تقول الأسئلة، تمام كده؟ طيب شكرا ليك يا صفاء لاتصالك. خلينا ناخد أسئلة من الأسئلة الجميلة اللي معانا متأخرة. معانا اتصال. طيب تمام. أحلام من القاهرة، السلام عليكم يا أحلام. السلام عليكم، ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. انا بحبك قوي يا دكتوره. حبك الله. عايزه اقول لك على حاجه. انا كنت بتابع حضرتك على طول وكنت ملتزمه في كل حاجه تمام، كنت بصلي وزكاه والدعاء وكل حاجه، وجيت مره واحده ما بقتش بتابعك خالص وما بقتش بصلي خالص، وكل حاجه بطلتها تقريبا، وحياتي بقت زي مش كويسه خالص تمام. مش عارفه ارجع للصلاه تاني خالص يعني. انت سنك كام سنه يا احلام؟ مش قادره. عندي 22. طيب انت مبطله صلاه بقالك قد ايه؟ بقالي العيد الكبير تقريبا كده. طيب مبطله نهائي ولا يعني ممكن ارجع كل مثلا اسبوعين اصلي فرض او اتنين وارجع ابطل تاني؟ الصلاه بالنسبه لي بقت تقيله خالص عليا، مش قادره ان انا ارجع، مش قادره ان انا ممكن اتوضى وفي الاخر ما اصليش. ولي والله يا طب كويس انك نبهتيني للنقطه دي، يعني بتتوضي وتروحي بس ما تصليش. قولي لي حال البيت ايه، بيصلوا كده ولا كل واحد مع حاله؟ لا لا مفيش صلاه، مامتي بس هي اللي بتصلي تقريبا. مفيش خالص، وكل واحد مع نفسه، والبيت مفيش خالص. طب لو قلت لك على حاجه انت هتسمعيني ان شاء الله، قلت لك على حاجه هتنفذي اللي انا هقوله لك يا احلام؟ ان شاء الله. قولي الله المستعان. الله المستعان. تمام اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل هذه الدقيقه حالا اهو 9:15 وجعله 16، الدقيقه دي تعلني فيها توبه صادقه لله سبحانه وتعالى، ويقدر الله لك يا رب، اقدر لها يا رب توبه من عندك واريد لها يا رب، لان اراده التوبه من الله سبحانه وتعالى اولا، إن يجعلك من مقيم الصلاة ويجعل قرة عينك في الصلاة ويحبب قلبك في الصلاة يا بنتي، أنت وكل بنات وأولاد المسلمين قولوا أمين. اللهم أمين. عارفة الصلاة الواحد بزعل ليه إن موضوع الصلاة ده ونقعد نتكلم فيه كتير وما بزهقش والله، ونعيط بقى نقعد نعيط دلوقتي. عارفة اللي بصليش يعني إيه؟ يعني أنا مستغني عنك يا رب، استغفر الله، يعني أنا بحبكش يا رب، يستغفر الله، مع إن ده مش حال القلب، هي كسل الجوارح ممكن وغفلة قلب وعقل ماشي، لكن مش ده اللي جواكي. أنا لو سألتك قلت بتحب تقولي وتستغنى، والله ما استغنى عن ربنا والله ولا ثانية ولا فانتو ثانية. طيب بعيد لي كسل، طب ادعيلي، طب بصلي وعم ساعات كتيرة الصد عن الصلاة، يعني عارفة أنت لما بتقوي نفسك قوي قوي قوي شطانك قوي قوي قوي فتجبروا عليكي. كنا بنعمل صورة الأطفال نعملها لكم الأسبوع الجاي، عارفين كده الشيطان قد كده والنفس قد كده والاتنين اشرس من بعض، ومسكين العبد المسكين يا عيني لوحده كده اهوت على اساس بس بيجروه، ولا حول الله ولا قوه. انا سبت نفسي انها تتجبر وتستوحش عليا فسبت الصلاه. الصلاه اللي سايب الصلاه معناها انا بحبكش، انا استغفر الله يا رب، بس اقول استغفر الله، انا مستغني عنك، انا مش في حاجه لي، استغفر الله. واحنا ما نقدرش بصوا النفس ونطلعه الا يعني بأمر الله وإلا بقدر الله، إن أنا أخد حاجة ولا أبلعها ولا أشربها ولا أكلها ولا أتكلم ولا أقول إلا بأمر الله، فأنا ما أقدرش أستغنى عن ربنا. وربنا قال اللي بيني وبينكم الصلاة، وبيننا وبين الكافرين الصلاة، وأول ما يحاسب علي المرء واللي بيتركها ترك خلاص الدين خلاص. طيب أعمل إيه؟ أشرط على نفسي. بصوا فرق، تعالي فرق، تعالي بس ودنك جنب كده وقلبك افتحه لي واسمعيني. فرق بين اللي بيكتئب واللي حالته النفسيه زفت واللي قلقان واللي ما مستقر نفسيا واللي بيبقى فعلا عارف هو انا عايز ايه وبيشرط على نفسه ويعمل ويحقق معايير نجاح وانجاز، خطوه خطوه هي خطوه، اضغط على نفسي 12 اذن خلاص، واحده ونص اذن ولا دلوقتي هقوم حالا حالا واسيب اللي في ايدي، اتوضيت وجري، ما بسمعش ما بتكلمش ماليش دعوه، وجري جري على المصلى. ساعه ما ياذن اقوم اصلي، ساعه ما ياذن اقوم اصلي. 7 ايام اعملي لي كده، بس اعملي كده اول 7 ايام واصبي عليهم واتصلي علي وقولي لي انا تميت، او حطي لنفسك كده وقولي له يا رب انا ببلغك انا 7 ايام دول صح، هاتي 7 التانيين نفس الكلام، والسبعه التانيه اخر 7 في الشهر، اخر 7 ايام اخر اسبوع في الشهر انت ما عندكيش غضاضه ولا ضيق نفس ولا ثقيله عليكي ولا الكلام ده. احنا اما بنعلم الاولاد الصلاه من الصغر نفضل 3 سنين من 7 ل 10، وقبل السبعه هم عندهم بتاع حوالي 14,000 كلها 29,000 صلاه، واحد او 49,000 صلاه من الصغر لحد مياعي ثلاثة مثلا لحد عشرة بتاع صلي صلي صلي صلي وشايف أب وأم بيصلوا، فإحنا بادئين من الصفر. وخصوصا البيوت اللي الأب والأم فيها ما بيصلوش، أو الأم بس اللي بتصلي، بس الماما الطيبة ومحدش بيوجه للصلاة ولا حد بينبه على صلاة. صلي وتبقى حازمة زي ما المفروض بنطالب الأمام، تبقى حازمة مع عيالك، قولي لهم يصلوا ويبقوا شايفين. أبدا ما أقدرش أكلم أمي في موضوع الصلاة ده، أمي حازمة في هذا، مش قاسية ومش متهاونة يلا بقى ومسايبة الدنيا، لا حازمة. أنت اعملي مع نفسك كده، ليه هلاكك؟ مين اللي كان ده ويل المصلين؟ مش انتهوا على الصلاة، اللي كانوا بس في الصلاة كده اللي كانوا على الصلاة ده ويل، ويل مين اللي ترك الصلاة؟ ويل بتستعيذ منه النار، وادي في جهنم والعياذ بالله، بتستعيذ منه النار كل يوم 40 مرة، حيات وعقارب والكلام ده، مش عايزين نسأل الله العفو والعافية. بتصلي يتفتح الكتاب، ما بتصليش ما يتفتح. طب انا كنت كويس، كنت صادقه ما بكذبش، كنت برب والديني، كنت كويسه مع اولادي ومع زوج، ما صليتي؟ بتصلي، هو ده المفتاح. ان صلحت صلح سائر العمل. واول ما يحاسب عليه المرء فتح كتابك ايه صلاه، تمام يلا نشوف بقيه الحاجات. تعرفين اسمها ايه يا احلام؟ اسمها الدقائق الغاليه، اغلى دقائق في حياتك. تعالي قابليني لو خدوا 7 دقايق ده انت تبقي ممتازه، لو الصلاه خدت 7 دقايق. طب اعمل ايه؟ اخشع في الصلاه ومن اول الوضوء، اسمعي معايا اهو، من اول الوضوء انا بتوضى وبنظف ايدي اهوت، وبنظف عيني من كل حاجه ولساني من الحاجات القلقه وكذا، ورايح وبستشعر كده ان انا متوضيه وبطهر نفسي هقابل ربنا، وراح خطوات لله سبحانه وتعالى واتجه للقبله، والله الله بصي الله اكبر اهو، انا مسلمه لك، سلم نفسك اهو، انا مسلمه لك نفسي يا رب، وسلمت لك قلبي، داخله الصلاه كده وراميه كل حاجه، راميه كل حاجه، الله اكبر بس، وابتدي استشعر معنى كلمه الله اكبر، دعاء الاستفتاح. لو انا بعمل كده هخشع فيجي لي زاد الصلاه. ناس بتصلي وتقوم السلام عليكم وتقوم تجري، وناس تقول السلام عليكم السلام عليكم، مش قادره تقوم من مكان السجود، مش قادره تقوم، ليه؟ لسه روحها فوق. عشان كده الصلاة من علو شأنها ما فرضتش في الأرض، ما نزلش بها سيدنا جبريل زي بقية الأحكام، ما نزلش بها سيدنا جبريل لسيدنا محمد فوق، طلع النبي عليه السلام وشرعت وفرضت في يوم الإسراء والمعراج فوق، ليه؟ العلو ومكانتها. الله أكبر، أنت أكبر من أي شيء يا رب، الحمد لله رب العالمين. على إيه بحمد؟ عددي، بحمد على كذا وعلى كذا، كل واحد له طريقه الحمد بتاعته وعارف ربنا عطله ايه. الرحمن الرحيم، ده انت رحمن الدنيا والاخره يا رب، ملك يوم الدين، وما قالش يوم القيامه ولا قال يوم الحساب، يوم الدين اللي هيوفي كل واحد، اللي ليك واللي عليك، اياك نعبد، الخطاب بقى انا بعبدك انت، فعيني فعيني. واقرأوا ارجعوا الحلقات بتاعه الصلاه، في اكتر من 22 فائده في اياك نعبد واياك نستعين، قايلها ابن القيم في كتاب الصلاه قد كده، ده بقد بتاع ورق قد كده، في اياك نعبد واياك نسال، قال ايه محوريه في الفاتحه، لازم استشعر الكلام ده. ما انا بقول ما بصليش ليه؟ ما انا ما باخدش الزاد من الصلاه. اياك اعبد، لا معنى بستعين بيك على العباد، بس عيب عيب، انت لازم تقولي الاول العباده، ليه؟ حق الله الاول، تادب مع الله، وهكذا في كل حياتي، زي ما قدمت حق ربنا في اياك نعبد، حق ربنا يتقدم في حياتك كلها بعد السلام عليكم السلام عليكم. خلاص اياك نعبد واياك نستعين، هي هذا بيني وبين عبدي وخطاب، ولا عبدي ما سال ايه اللي بساله، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، نبينا وصدقينا والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق، هم دول اهدنا الصراط، ده صراط المستقيم، مين اللي رايحين على الصراط، هم دول، جعلنا منهم يا رب، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هو طريق صراط الجنه، والانعمت عليهم اهو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا دول ولا دول، آمين. لو أنا بصلي كده بركع بخشوع، بسجد بخشوع، حتى معاني الصلاة دي في دماغي، وأنا حتى تعالى ما أقولك على التحيات وأقولك جمال التحيات، كل ده أحلام أنا بحببك في الصلاة. شوف التحيات فيها إيه، التحيات لله ها، والصلوات والطيبات، بكلم ربنا، يا نهار أبيض فين بقى الصلوات والطيبات، ده أنا ناسي أنا صليت بإيه، بالراحة بالراحة. اصلا صيغه التحيات هي الصيغه اللي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل يوم الاسراء والمعراج. سيدنا جبريل فضل معاه لحد قال له ما اقدرش، ده حدود، انت بقى اخترق الانوار يا محمد. فدخل على الله سبحانه وتعالى فقال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله عز وجل رد عليه السلام عليك ايها النبي، هو الملك المليك، اما يقول لخلق من خلقه السلام عليه خلاص. فرد النبي نسانا والله ما نسانا، قال سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انت منهم ان شاء الله تكوني منهم، وانت وانت وكل حد صال، ما نساناش، ما نساش الامه فوق. فردت الملائكه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. ده التشهد، خطاب ما بين الله عز وجل والرسول. طب وانت قاعده بتخضي ربنا، التحيات لا دخل على ربنا اهو، ده انت من اول الله اكبر تكبيره الاحرام وانت داخل. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا ايها النبي، كاني بسلم على النبي عليه السلام، ورحمه الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتشهدي اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، وبقيه الصيغ كده. وانا بقول السلام عليكم انا مش عايز اطلع من الصلاه، أما أجي أسجد قولي اللي في دماغك، قولي كل اللي في قلبك، والدعاء مستجاب وأقرب ما تكون. الصلاة مش مش مش أداء. ويا الناس اسمعوني يا جماعة، اسمعوني الناس اللي ما بتصليش أو بتكسل في الصلاة أو بتقطع في الصلاة. الصلاة مش فرض أنت بتضيعه من على كتافك ولا على حملك ولا على الفريضة، بتأسقط الفريضة غلط. عشان كده ما بناخدش زاد الصلاه. يقول لك ده بيصلي والزبيبه في وشه قد كده بيروح يسرق وسارق في الميزان وعامل وكذب على الناس وسارق فلوسها. ليه؟ ما خدش زاد الصلاة. الصلاة هي البنزين اللي هكمل فيه بقية الحياة. أعمل إيه؟ اسمعوا، أعمل إيه؟ لازم أستشعر فضلها وفضل كل ركن فيها وأخد الزاد منها، أطلع بيها درجات. مش حاجة يلا بقى يلا أرحنا منها يا بلال، لا ده أرحنا بيها. لازم الصلاة دي وأنا داخل لازم أطلع كده الصلاة تدعين حفظك الله كما حفظتنا. اللي ضيعت بتيجي خرقه كده وتترمى فوق دماغ اللي مضيع الصلاه او مكروت فيها، ضيعك الله كما، ولا ترتفع فوق راسه شبر، ضيعك الله كما ضيعتني. حياتك، نجاتك، اخرتك، رضا ربنا، قضاء امور الدنيا، قضاء حوائج الدنيا، اي شيء انت عايزاه الصلاه اولا. اللي بيصلي ربنا بيجيب له كل حاجه، لان انت كل اللي انت عايزاه تقضى بالصلاه. المفروض ما نتهونش بيها، ولو اي ام بتسمعني ما تتهونيش في حاجه زي كده. الصلاه، ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي احلام تكوني كده، خلص الحلقه عليكي ما عنديش مشاكل. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من مقيم الصلاه يا بنتي، اللهم امين. امل من القاهره، السلام عليكم يا امل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مش عايز اطول على حضرتك، هحاول احكي لك المشكله بتاعتي باختصار بس معلش اسمعيني. حاضر. انا متجوزه بقالي يعني حوالي سنتين وشويه. تمام. ومعايا بنوته. تمام. انا وزوجي كويسين مع بعض يعني، او كنا كويسين مع بعض، وبعدين انا متجوزه في بيت عيله، فبدات المشاكل بقى، بدات المشاكل من لما اللي هو بتنزلي متأخر، لا بتنزلي بدري، لا مش عارفة ايه. فبدأنا انه هو نتخانق مع بعض جامد، وبالفعل دلوقتي علاقتنا ببعض بقت وحشة خالص، بقى اغلب الوقت ما بيكلمنيش هو. استني بس عشان افهم منك يا امل، دلوقتي ده بيت عيلة انتوا في قرية ولا مدينة الاول؟ لا يعني مركز. تمام. طب قولي لي دلوقتي المتعارف عليه في المكان ان لما تتزوج مرات الابن بتنزل معاهم في البيت ده، والعرف ده والسلو ده معروف عندكم كده؟ مش عند كل الناس. طيب هو طالب منك، طب جاوبيني بس عشان اعرف افيدك. دلوقتي حماتك يعني ملهاش حد غير ابنها وانتي في البيت تساعدوها والكلام ده؟ في سلايف تانية؟ في في طبعا، بس انا زوجي انا هو اللي صعب يعني، زوجي انا هو اللي بيتعامل معايا انا بالاسلوب ده بس. لكن يعني اخواته ما بيعملوش كده مع زوجاته؟ لا لا لا خالص. طيب انتوا حددتوا المطلوب منك؟ جاوبيني، حددتوا المطلوب منك؟ يعني مثلا السلفه دي عليها كذا ودي عليها كذا؟ حاولت افهمه وهو مش متنبولش، انا مش دعوه بحد. امال عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ هو عايز ان انا اللي هو انا اللي ابقى شايله كل حاجه، انا اللي بقى عامله كل حاجه. احاول افهمه ان انا بقى انا مش مقصره، انا بعمل اللي عليا واكتر واحسن من غيري، بس هو مش مقتنع. وبعدين عصبي جدا، يعني ممكن مثلا يتخانق معايا، يكسر اي حاجه، كسر لي حاجات كتير قبل كده. بنتي اصلا بدات نفسيتها تتعب. سنها كام سنه؟ هي صغيره، هي سنه طبعا، عندها حوالي 3 سنين. بس هي ايه، بتشوف العصبيه، بتشوف المشاكل اللي بينا، فبتتعب، بتخاف وبتعيط لما بتشوفني مثلا منهاره بعيط وكده. حصل لي قبل كده حاله نفسيه، قعدت اصوت مره برضو، كنا متخانقين، وهو مش يعني مش من النوع اللي مثلا شافني زعلانه يصالحني، لا شافني زعلانه عادي، شافني مثلا زعلانه. طب الوضع الحالي ايه دلوقتي اللي اتفقتوا عليه؟ الوضع الحالي ان انا وهو متخانقين بقالنا كام يوم، وما بيكلمنيش وانا ما بكلموش. بسبب؟ وهو المفروض جاي من السفر. انا دلوقتي الوضع الحالي بالنسبه لي ان انا خلاص انا تعبت من فكره الجواز نفسها، ومش عارفه اخد قرار. انا فعلا مش ما بقتش عارفه اخد قرار، اكمل وهكون مغصوبه على امري، تمام، ولا مش اكمل واكون مثلا خرجت بيتي، او مش انا السبب في خراب البيت، هو السبب، لانه هو بيتلكك لنا على الحاجات دي. الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه، ان انا يعني انا ربنا كرمني ان انا انسانه طموحه، بحب مثلا اعمل مشاريع، اعمل حاجه، اللي هو مثلا بشوف حد ناجح مثلا زي حضرتك، ابقى انا عايزه ابقى ناجحه زيه، عايزه مثلا اكمل دراسه عليا، عايزه اعمل كذا، عايزه اعمل كذا. بقى انا نفسي ان انا اكون حد كويس، انا عندي الملكات اللي تمكنني من كده. هو رافض تماما تماما تماما اي حاجه خالص، وبيقابل الرفض ده باسلوب مش حلو، اللي هو انت مين، انت اصلا ايه عشان تعملي كده، انت مش عارفه ايه. وصلت لدرجه اصلا من الاحباط ومن الياس، ان انا خلاص اللي هو انا ما عادش قادره اكمل. انا فعلا انا تعبت، او انا كنت بحبه، بس انا دلوقتي تعبت منه جدا. انا كنت والاول لما كنا بنتخانق كنت انا بقعد مثلا اكلمه وعدي ومش مشكله ووجع على نفسي، بس انا دلوقتي وصلت لمرحله ان انا اصلا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اشوفه ولا اي حاجه من دي خالص. طيب وهو اسمعين. نفس الوضع برضه. حاضر اسمعيني يا امل، اسمعيني، يعني هو كمان نفس الوضع، مش عايز يشوفك ولا يكلمك، ما ده مش حياتي. خليني اقول لك على حاجه كويسه جدا. اولا يعني البنات والزوجات في البداية، العرايس اللي بيبقوا جداد بتبقى مقبلة بكل قلبها، وأنا أعمل وراضيك، ولو زعل تراضيه. الكلام ده مش صح قوي في البدايات. ليه؟ إلا لما نأسس الشروط والاتفاقات. يعني مثلا أنت، أنا متفق معاك اتفاق معين، وبيني وبينك أمور محددة، 1 2 3. اللي بيخالف الأمور ديت وزعلان وأنا ما بحبش أعيش في نكد، صح، وهو اللي غلط، طيب ما هو الغلطان يصالح. لما بيعرفش يصالح، لو صالحتيه في البداية تفضلي طول عمرك تصالحيه. ودي حقيقة. يعني ما بقولكيش ما تبدريش، يعني مرة بدري قولوا له، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنا لو أنا أنثى جيت لك مرة، فأنت عليك مرتين مصالحة بذوق، ويعني بأسلوب كويس يتقبله الرجل يعني. لكن يبقى على طول الخط أنت اللي بتصالح، هنوصل للمرحلة دي. أنت بتقولي البنت 3 سنين، قولي وسنة حمل، يعني 4 سنين زواج، ووصلنا لا انا طايقاه ولا هو طايقني ولا عايزين نشوف بعض، مع كده خلاص استنفذ ما عندك من طاقه ومن مسامحه ومن رصيد. احنا مش عايزين نوصل لكده. طب الصح ايه؟ الصح ان احنا بنقعد قاعده. فين ابوكي؟ فين الناس اللي اتدخلوا في الجوازه؟ يا جماعه في سلايف في البيت، انا اشيل الليله ليه؟ انت عايز حد يعمل، هات يا حبيبي واحده تيجي تساعد بالفلوس. انا جايه البيت اهلي، مش مش مش جايه علشان انت تشغلني في في في الدنيا، وخدامه هنا وخدامه هنا، وغلط غلط. انت جايه لبيتك وجايه لاولادك، واصلا خدمه البيت فيها مقولات كتيره جدا جدا. خلينا مع العرف المتعارف عليه، الراجل بره البيت والست جوه البيت، اوكي تمام. ما جيش بقى اديها بما هو ليس فرض عليها، ليس فرض، خدمه اهل الزوج مش فرض على الزوجه، واجي انا هلزمها بيه، وما كنتيش هتعملي انا هخصمك وانا هعمل وانا مش عايزه اشوف خلق. غلط. ما هو انت بتفرض عليها شيء ربنا ما فرضوش اصلا، هي بتعمله فضل منها، احسان للزوج، رضا يا سيدي، حد مسلم محتاج مساعده، لكن مش فرض. ولو ما عملتوش انا اذيها وانكد عليها وخصمها وابقى مش عايزه اشوف خلقتك، ده غلط. فاحنا نجيب الناس اللي تدخل. دلوقتي في سلايف موجود، انا ما بقولكش انا مش هساعد، لا انا هساعد وانا هعمل وما فيش، ما عنديش مشاكل ولا لا صغر بيه، وحسبة لله ومساعدة لله سبحانه وتعالى الصحة للدود تمام اوكي، ولكن نقسم المهام، السلفة دي عليها كذا وده عليها كذا، او انا هاخد يوم او كذا، وعدد الساعات بنزل من الساعة 9 للساعة، مش من 12 ساعة و 18 ساعة قاعدة بإسدالها ولا قاعدة بنقبها في قلب بيت العيلة تحت بتو طالعة متبهدلة وكذا، وفي الاخر عايزها او تقولها اتجوز عليها. انت مش جايبها خدام، انت عايز واحدة تخدم، هات يا ابني واحدة بالأجرة تيجي تساعد، لكن انت مش جايبها من بيت اهلها علشان هي تخدم، لا انت جايبها زوجة ان كانت بتساعد معاك من باب الفضل والاحسان خير وبركة، بس نقسم المهام، ما هيش انسان آلي وروبوت هي، لا انا عايز انا اللي اعمل، لا مش لا، مين اللي قال الكلام ده؟ ما في نسوان تانية في قلب البيت يعني يعملوا، والنساء اللي موجودين يعملوا، ادي زوجة فلان زوجة فلان زوجة اخوك فلان، ويتقسم الامر عليهم، ده رقم واحد. رقم اتنين، طموحة وعايزة تعملي، أهم حاجة ما يأثرش على يعني التزامات البيت، بنتك بيتك نظيف، أكلتك جاهزة، هدومه نظيفة، هدومه مغسولة، حاجة بيتك وانطلق يا بنتي. يعني ما كانت سيدة خديجة هي يا جماعة وأم من أمهات المؤمنين وأحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى بعد مماتها، وبشرت بقصر من الجنة، دي لو كانت بتعمل حاجة غلط بقى ولا واحدة طالعة في دماغ، ما كانت تاجرة، كانت سيدة أعمال، كانت لها تجاره في السوق، تنزل وتعامل وتقول وتمشي وتتعامل، كانت سيده اعمال دي، وكانت ناجحه وزوجه ناجحه، وكانت تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني اقول ايه بس على السيده خديجه، ملاحم على السيده خديجه، وهي ام من امهات وزوجه النبي عليه السلام، يعني مش يعني ايه بقى، يعني انت احسن من النبي يعني صلوا عليه. فطبعا لا، اعملي وروحي واجتهدي وجربي وشوفي مشروع وشوفي التاني وشوفي كذا، هتفشلي مره تديكي اتعلمتي وتعلمتي من الخطا، طالما لا يؤثر على الاولويات الاساسيه في البيت، بنتك والتربيه نظافه بيتك اهم حاجه، اكله شربه ملابسه الدنيا تمام، خلاص فضل الوقت والنساء عندها طاقه وانت لسه صغيره، توكلي على الله، ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالخير وتسمعي الكلام اللي انا بقول لك عليه. معانا مين؟ ام محمد من الزقازيق. السلام عليكم يا ام محمد. الدقهليه أجدع ناس وأجمل نساء، نساء الدقهلية. أم محمد سلام عليكم. وقع الاتصال معنا. تمام، ولاء. ولاء من الشرقية. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله. حضرتك والله أنا بحبك في الله، يعني أحبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. عاوز اسال حضرتك سؤال كده دكتوره بعد اذنك. اتفضلي. عندنا يعني مرات اخويا ماشي، ما يعني مش يعني هي مش عارفين نعمل معاها ايه، ما تعمليش معاها حد، سيبوها تعيش، بتعمل ايه يعني؟ يعني هي مش عاوزه تقعد في البيت، مش عايزه تقعد في بيت العيله يعني، والدتها يعني عاوزة تقعد في بيت والدتها. يعني هو أخوك اللي هو زوجها متواجد ولا مسافر؟ لا أخويا بيسافر، يعني بيروح شغل يقعد شهرين ويجي أجازة كده يعني. طيب هي عايزة تقعد في أيام الأجازة أيام سفره عند والدتها؟ أيوة. طيب هم أحرار، هي وزوجها يتفقوا، هم أحرار هي وزوجها اللي يتفقوا عليه ويتراضوا عليه يعملوا ماشي، بس زوجها مش عاوز كده، يعني عاوزة تقعد في بيتها. يعني هي عندها اولاد؟ عندها ولدين. ولدين سنهم كام سنه؟ واحد عنده 10 والتاني عنده 5. طيب وهي رافضه ليه تقعد في البيت؟ في مشاكل يعني ولما بيسافر او حاجه؟ هو بيت عيله الاول؟ لا هي قاعده لوحدها. طيب بعد لوحدها يبقى اولى تبقى حد يونسها، ياخد حسها، اخوها ابوها، يعني بما انه مسافر يعني، ولا ايه رايك؟ لا انت يعني هو كده صح، يعني هي لو جوزها هو مثلا انا بقول لك طالما هو مسافر بالشهرين حد ياخد حس البيت، عارفه لو بيت عيله هقول لك اهو العيله موجوده ياخدوا حسها. لكن انتوا عايزين عايزين عايزين ان هي تفضل قاعده وهو حابب كده. لا هو مش مرتاح كده، هو عاوزها تقعد تستقر في بيت وتفتح بيت، هو مش مرتاح. قصدك تدور شقتها وبيتها وحياتها لوحدها يعني؟ ايوه عاوزها يعني عاوزها ماشي، وما بيمنعهاش عن اهلها، بس هي مش حابه ان هي تقعد خالص في البلد، لان احنا في بلد وهي قريبه في بلد تانية، هي مش حابه تقعد خالص. وعاوز يفتح بيته ويستقر. طب وهي اسبابها ايه؟ ما ادتش اسباب في ايه يعني مش عايزه تقعد في شقتها؟ هي ما بتحبش اهله، كدناش. ما انتوا قلتوا احنا بعيد عنها، هي في شقه بعيده عنا. لا هو البيت، هو بيت، هو هي فوق يعني في في في نفس المكان، في نفس البيت، في شقه يعني. ما انا سالتك بيت عيله قلتي لي. طب حد بيضايقها يعني؟ حد بيضايقها بيعمل لها حاجه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طيب سؤالك ليا ايه؟ يعني ايه راي حضرتك؟ ايه رايك؟ يعني من ناحيه الحلال والحرام كده، يعني ايه راي حضرتك؟ خلينا نقول ايه. طيب اسمعيني حاضر يا ولاد. اولا موضوع ان انا اقعد في بيت اهلي او كذا، انا تزوجت فانا في بيت اللي زوجي ارتضاه، وانا ارتضيت وكتبت العقد على المكان اللي زوجي ارتضاه، وما خدهاش كده يعني، العفش رايح على بيت العيله، والعفش رايح في الشقه اللي فيها عيلته واهله، وانت واخده شقه في العماره اللي هم فيه، فانت موافقه على الوضع من البدايه. طيب لقيتي حاجات، زعلتي من امور، طبعا انا سامعه من طرف، ما سمعتش الطرف الثاني، سمع لقيتي امور انت مش راضيه عنها، والله يا زوجي بيحصل في غيابك 1 2 3، طيب لا انا اكفيك الامر ده خلاص، انت كل واحد في عزله لوحديها وانت لوحدك اهو، بس انا عايزك تقعدي في شقتك، وده ده المفروض اقعدي في شقتك ودوري حياتك مع نفسك وتتعلمي ازاي تدوري حياتك مع نفسك في الفتره اللي انا مسافر فيها. هما الاثنين يتفقوا على كده، انا يعني نطلع احنا كاطراف يعني خارجيه من الموضوع، هما يقعدوا يتفقوا على كده ويتصالحوا على كده ويسمع منها، لازم لها اسباب. ما فيش واحده بتحب تهد بيتها كده، ولا في واحده بتحب ان هي تهدم خلاص انا مش عايزه، لو كان كده خلاص هنطلق، كل واحد يروح لحاله مع عيلين. فالصح ان هما يقعدوا يتفقوا مع بعض، لا انا في الامر ده بيحصل لي اذى حقيقي، لا الامر دوت انا بيبقى عليا ضرر نفسي، انا ما بقدرش كم انا كذا، او انا مش عارفه فيعينها مثلا في امور الحياه، لكن هما يتفقوا مع بعض. لكن الصح اللي المفروض يحصل، انا في مكان، طبعا ما سمعتش الطرف الثاني، لكن انا في مكان كل واحد في حاله، ما فيش اذى، ما فيش كذا، يبقى انا في المكان اللي زوجي اختاره، وانا مضيت عقد الزواج وانا عارف، والاهل عارفين على كده. فنصيحتي ليها وليه ولاخوكي، يا بنقعد معاها قولي له كده، اقعد معاها واسمع منها اسبابها واسمع منها مخاوفها وكذا وطمنها، لكن قول لها لا انا محتاج ان انا يعني تدوري البيت والحياه، تعرفي تنزلي، تعرفي تشتري، تعرفي كذا، عيالنا يبقوا في ملحقين، ده بيت ابوهم، ده عارفين ده بيت ابوهم، وبعدين شهرين برضو كتير، اما يبقى مسافر شهرين كتير، فالمفروض حتى لو دي ياخدوا الحس ده، عايزه تروح الاهل خميس وجمعه خير وبركه روحي لهم، هو مش منع كذا ما اختو ما بتقول، لكن تتفقوا على صيغه ترتضوها انتوا الاثنين، ويطمنها من المخاوف، هي بتبقى بعض مخاوف بس، يطمنها طالما ما فيش حد بيأذيها، ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالخير، اللهم امين. ام محمد الدقهليه رجعت تاني، السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. او عندي حضرتك بس سؤالين او امرين يعني مش سؤالين. اتفضل. الامر الاول بمناسبه يوم الحنه يعني. انا كان فرحي طبعا مش شرعي، وكان كل حاجه فيه مش شرعيه. تمام. فيعني وفي فيديوهات طبعا ويعني حاجات مني. يعني انا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا خايفه الحاجات دي تكون وزر عليا بعد كده، او يعني تبقى اللي هو ايه، انا ما سمعتش. استني يا ام محمد، انت فرحك شرعي، ايه الغلط بقى؟ ما كانش شرعي. ما كانش شرعي. يا لولا. طيب ها، او ما كانش شرعي، كان مختلط جدا ويعني كده يعني الاطباق العاديه. خلاص اللي راح. طيب انت دلوقتي ندمانه على هذا الامر، وبتدعو كل بنت يعني تلتزم وتعمله حلو، صح كده؟ بمرضي الله. والله. طيب شكرا لهذه النصيحه الجميله، كفرت الامر اللي انا استغفر وانصح غيري، ولو يعني اطلع اي صدقه بنيت ان الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لي هذا الامر وخلاص، ولا اعود. ما هو ان شاء الله مش هتعودي ثاني، بس ان شاء الله يكمل عليكم الاثنين، ولكن انصح الاخرين. بالنسبه للفيديوهات طبعا والحاجات دي، كل ده موثق يعني، ده نعمل فيه ايه يعني؟ لا هاتوا الماده دي كلها. هاتوا الماده الميديا، صعب قوي ان احنا الناس مصوره. طب انت كنت اوعي تقولي لك شلت الحجاب، اوعي تقولي لي. لا مش لدرجه دي. طب ايه يعني؟ طب ما تقوليش، لكن يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يمن عليكي بالتوبه، ولو عرفت الناس اللي تعرف تجيب لك الحاجه والكلام ده هاتيها بقدر المستطاع بالدعاء، والله بتيجي بالدعاء بتيجي. اما يعني تنحرق الفلاشات، الفلاش كل فلاشه عليها حاجه تتفرمط، لكن وتستغفري ربنا وخلاص يعني، ادعو الله سبحانه وتعالى يعرف يجمعهم لك. انا اعرف اخت صراحه يعني برضو حصل معاه، بس كان في تجاوزات كبيره بقى وحمام سباحه، وبعدين هيصه بقى هيصه، بتعرفوا اللي بيعملوا يحصل على حمامات السباحه. وبعدين الحمد لله رب العالمين هي جمعت من الناس كلها اللي كانت موجودين، ما كانش في زمان موبايلات زي دلوقتي كده بتصور قوي، بس يعني هي جمعت الحاجه اللي كانت موجوده. فلو قدرتي تعملي كده خير، وتستغفري وتوبي ربنا وانصحي غيرك ان شاء الله. طب حاجه تانية بسيطه معلش. تمام. انا والدتي متوفيه يعني من حوالي 3 سنين كده، بس يعني انا عندي جلد ذات ان هو انا يعني انا مقصره، انا كنت مقصره معاها يعني، انا مش عارفه لو كنت مقصره او لا والله يعني، بس يعني مش عارفه، بس انا دايما عندي الاحساس ده ان انا كنت مقصره معاها وهي موجوده في حياتها. انا عارفه دلوقتي انا بدعي لها وكل حاجه، ولو ربنا قدرني بصدقه بطلعها لها، بس انا دايما عندي الاحساس ان انا كنت مقصره معاها يعني. طيب. الاحساس ده بيبقى مسيطر عليا جدا وبيخلي حياتي نهد جدا يعني. حاضر، اسمعيني هقول لك حاجه تحفه جدا. بصي بصي يا محمد، اولا جزاك الله خيرا انك بتقرأي لها قرآن، بتدعي لها دايما الدعاء، بتطلعي لها صدقات، تعملها صدقه جاريه، تطلعي بير ميه، تعملوا كل الجمال. تمام. كل لما يجي الشيطان يوسوس او تجي لك الفكره انا مقصره في حق امي، جري اقوم اصلي وادعي يا رب اغفر لها، يا رب ارحمها، يا رب اغفر لها، اقرا صفحه من القران يا رب بنيت هذه الصفحه تروح ثوابها لامي، يا رب يا رب كذا، نويت 10 جنيه ادي صدقه. كل لما يجي لك الوسواس ده قومي اعملي الثلاث حاجات دي، مش هيجي لك الوسواس ده تاني عايزه اقول لك. بس انت عندك في نيتك حاجه شهريه او حاجه سنويه انت واخواتك بتجمعوها، هتطلع صدقه للام، لان خير ما يصل للميت الدعاء والصدقه الجري عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى خير، بس ما تستجيبيش ما تستجيبيش. معانا طب صلاه ولا معانا ايه؟ طيب خلينا ناخد حاجه من الاسئله الجميله اللي عندنا هنا. السلام عليكم يا دكتوره هاله، راحت الاسئله. السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا حابه افضفض مع حضرتك وبدون اسم. اوكي. انا حاليا 25 سنه متقدم لي عريس، اتقابلنا مره بره في وجود الاهل. في البداية لم يحصل قبول ولم أشعر بارتياح، ولما قررت الرفض طلب أنه يجي البيت قعدة تعارف، فقلت يتفضل أهلا وسهلا. لما جاء قعد أنا من طبعي مش بعرف أتواصل كتير ولا أفتح مواضيع، فلما روح بيشتكي أني متجاهلة، مع أني وضحت أني مش بعرف أفتح موضوع ولا بعرف أتكلم كتير. نقطة كمان، لما أتكلم عن مواصفات الشخص اللي أنا هبقى معاه قلت له اللي أنا عايزاه، ومنها أني خايفة أن الشخص الوحيد لمامته ما يبقاش ليا رأى، ما يبقاش ليه رأي، وابن أمه ويبقى ابن أمه، بس أنا ما قلتها صريحة. طيب المشكلة إيه؟ يعني أنت أصلا ما فيش قبول من البداية، هو حب أن يعمل مرة تانية. أنا بفهم الشباب في الفترة، يا جماعة أول قعدة وتاني قعدة عليك، علي أنت ما تتوقعش منها أن هي إيه، هي أنت بتسأل وهي بترد، أنت ما تتوقعش منها أن هي اللي هتبادر، إلا إذا كانت بقى برا متكلمة وبتبادر وبتعرف تدير الدنيا يعني. لكن عادة البنات لا طبعا بيتكسفوا جدا وبيتحرجوا جدا، فالمفروض أن القعدة الأولى والتانية والتالتة لحد ما نكرر الفاتحة تمام، قرأنا وعملنا الخطوبة والكلام ده خلاص، بيبقى في حضور الأهل، وأنت برضو اللي بتفتح المواضيع يا ابني. الراجل هو صاحب الخطوة الأولى دايما، أنت المبادر، فما إلا إذا أنت شفت منها حركات متجاهلاك يعني، سألتها ما بتردش، قلت لها ما سكتت، دايرت وشها ما لكن بترد، أدام فتحت سؤال وبترد على قده أو كده أنت بتجرجر وتعلمه الكلام ده، فالمفروض ما يلومش عليك في حاجة زي كده. لكن خلينا أرجع للنقطة اللي أنت قلتيها، أنا في البداية مش القبول ده ما نقدرش نتكلم فيه، مش مرتاحه ما فيش قبول. يعني مثلا نقول ايه، في صفات شخصيه، طب اقعدي معاه مره واتنين وشوفي، طب مش عارفه عنده خايفه من نقطه موضوع ان وحيد امه دوت، وكان افتحي والقرار هيبقى ازاي، ولو احنا ولو في امر انا ليا راي وانت ليه راي، مين يمشي ولا طب مين يتدخل، يعني الكلام ده بيتقال ويبقى من الصراحه كده من البدايه عشان نبقى فاهمين احنا بنستخير على ايه. طيب كذا، طب مين، طب راي ربنا، طب الشرع قال، طب لازم الحاجات دي تتاسس. ادي المخاوف وبقولها، هو المفروض عليه انه يطمنك لو هو صاحب قرار، لكن القبول ما اقدرش اتكلم فيه لا انا ولا غيري ولا ابوكي ولا امك ولا الدنيا. ما عند بتقول لك مش لا لا لا مش عايزه اقول لكم كلام من البنات بيضحك جدا، حاجه زي كده تقول لك لا لا مش قادره، لا دكتور شنبه انا بقول لك لا لا لا مناخير يعني في قبول وفي عدم خلاص، وهو نسبي زي ما هو يقول لك انا مرتاح لفلانه ومش مرتاح لفلانه، ما ده برضه. فالقبول ما نتكلمش فيه، انا مش عايزاكي تزعلي ولا الكلام ده، بس تتعلمي، ولما حدش يعني يرمي عليكي غلط هو مش موجود، لا انت الاول القعده الاولى والثانيه والثالثه كمان انت اللي انت مبادر، وانا برد عليك. تتهمني انا مجهلاك لو انت سالتني وانا ما ردتش عليك، ساعتها بتقولي اه، بس وضح الوضع بالصوره دي، ولو في نصيب هو او غيره ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير، اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات